بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن ملازمة المساجد من أعمال المتقين، وبهذه الملازمة أظهر الله إيمان المؤمنين. التردد على المساجد من أظهر علامات الإيمان. قال العلماء: ينبغي للعبد إذا خرج من منزله يريد أن يدخل المسجد أن تكون نيته من هذا الدخول كما ورد في هذه الآيات. النية الأولى من دخول المسجد أن ينوي زيارة رب العالمين في بيته، لأن المسجد بيت الله وأنت عبده، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ذلك، فقال في حديث من حديث سلمان: ما من مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى مسجدا من مساجد الله إلا كان زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. في رواية ثانية: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زار. ولو أن عبدا من عباد الله عاملته بالقبيح من فعلك ثم أتيته إلى بيته معتذرا إليه لأكرمك وعفى عنك، فكيف بالله العظيم وهو أكرم الأكرمين؟ ولولا أن الله يريد بعبده الكرامة لما وفقه لزيارة بيته. فالإنسان إذا دخل بيت الله هو يزور الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أحد العلماء قال: لما تم لي 60 حجة، عمره 60 سنة، قعدت بحذاء الميزان في المسجد الحرام، وجعلت أتفكر وأقول: إلى كم أتردد على هذا البيت؟ فغلبتني عيناي فنمت، فإذا قائل يقول: يا موفق، لو كان لك بيت تجمع فيه أضيافك هل تدعو إلا من كنت تحبه ويحبك؟ فسري عني ولم أذكر ما كنت أجده من ضيق. لولا أن الله يحبك لما دعاك إلى بيته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل المسلم المسجد فقال: بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه السلام ورحمة الله، قالت له الملائكة: وأنت صلى الله عليك قد جئت بأحسن الكلام بعد لا إله إلا الله. النية الثانية أن ينال بفعله ذلك عند ربه عهدا، فيكون من أهل الشفاعة عند الله تعالى. وهذا ما قيل في معنى قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قالوا: الصلاة في الجماعة، الذي يصلي في الجماعة في المسجد اتخذ عند الله عهدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن 7، فقال: هل تدون ما قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن ربكم يقول: من تطهر في بيته ثم مشى إلى صلاة تعظيما بحقها وإيثارا على غيرها فله عندي عهدا ألا أعذبه أبدا. النية الثالثة الازدياد مما يتحسر أهل الجنة عليه في الآخرة. حتى أهل الجنة هناك أشياء يتحسرون عليه. قيل لابن عباس رضي الله عنه: هل يتحسر أهل الجنة إذا دخلوها على شيء؟ قال: لا، يتحسرون إلا على الغدو والرواح إلى المسجد، ليتهم ازدادوا من ذلك فكسبوا النعيم المقيم. الغدو والرواح، فيا أيها العامل تقدم من قبل أن تندم فلا ينفعك الندم. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وكان بعض الصالحين إذا راح بعد الصلاة بعد صلاة العشاء إلى منزله كثيرا ما يقول: نروح ونغدو كل يوم وليلة فعما قريب لا نروح ولا نغدو. يعني هلا رايح وجاي بس بيجي وقت انتهى الأمر، دفن تحت الأرض وانتهى. فاكتبر: نروح ونغدو كل ليل كل يوم وليلة فعما قريب لا نروح ولا نغدو. وقد قال الله تعالى ليلة المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا. قال: في الكفارات والدرجات. قيل: فما هي؟ قال: أما الكفارات إسباغ الوضوء بالماء البارد، ونقل الأقدام إلى المساجد للجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. النية الرابعة أن ينوي المسابقة إلى بيت الله وسرعة الإجابة للنداء. قيل في معنى قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله الرحمن عهدا، أي سابقوا إلى المساجد فإن فيها تنالون المغفرة. ويقال: لا تكونن كالعبد السوء لا يأتي مولاه إلا إذا دعاه، ولكن إيتوا الصلاة قبل الدعوة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث معنا ونتحدث معه كأحدنا، فإذا سمع الأذان قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. دعاه الله عز وجل. والنية الخامسة أن ينوي أداء الأمانة إلى الله عز وجل فيما افترض الله عليه وأخذ عليه الميثاق. عن علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه: إذا سمع النداء للصلاة تغير لونه وتقلقل في موضعه، فيقال له في ذلك فيقول: حضر وقت أداء الأمانة العظيمة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ما حضرت وقت صلاة قط إلا نادت الملائكة: معاشر المؤمنين قوموا إلى ناركم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. يعني الصلاة كفارة لما قبلها. والنية السادسة عمارة المسجد بصلاته ليكون ممن شهد الله له بالإيمان فيصير من خواصه. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. من علامة الإيمان أن تعمر مساجد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: عمار المساجد هم أهل الله عز وجل، أهله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: إني لأهم بعذاب خلقي، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار أصرف عنهم العذاب. والنية السابعة من دخول المساجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون من خواص عباد الله الذين باعوا أنفسهم لطلب مرضاته. قال تعالى: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يعني بدي أذكر أنه في أحاديث ضعيفة، من هذه الأحاديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الصبي إذا ما دخل المسجد وألف المسجد وأحب المسجد كيف يؤمن بالله عز وجل؟ فالحديث ما له أصل، في أحاديث غير صحيحة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إنشاد الضالة في المسجد وقول الشعر فيه، وأمر بأن يرد على منشد الضالة لا رد الله ضالتك. يعني المسجد ليس للدنيا، لحل مشاكل الدنيا. فمن نشد ضالة في المسجد يعني يقال له تأديبا لا رد الله ضالتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يتقي هذه المساجد إلا من رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه فله الجنة. يعني يتقي نهدان الضالة في المسجد أو بحث أمور الدنيا، من رضي الله عنه فله الجنة. وسيأتي على الناس زمان يتخلفون عن مساجدهم ليست لهم همة إلا ذكر الدنيا، فإذا كان ذلك الزمان فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. وسمع سيدنا عمر رضي الله عنه قوما يذكرون تجارتهم في المسجد، فقال إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله، فإذا ذكرتم تجارتكم ودنياكم فاخرجوا منها إلى البقيع. آخر نية من دخول المساجد الهرب من الدنيا إلى الآخرة، ومن تجارة الهوى إلى تجارة التقى، ومن أبناء الدنيا إلى أبناء الآخرة، ففروا إلى الله. وقد قال تعالى ومن دخله كان آمنا، قال بعضهم في معنى هذه الآية هي المساجد، قيل هي مكة والحرم، وقيل أي مسجد. وقال بعضهم المساجد من دخلها فهو آمن من فتنة إبليس وجنوده، لا يستطيع أن يوقعه في المعصية فيهلك بها، وليس للشيطان بعد دخول المسجد إلا الوسوسة، فإذا بكر أحدكم حصل له الفوز العظيم. يعني من علامة الإيمان ارتياد المساجد. وصلاة الفجر لها معنى خاص، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى ينتهي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. إذا الإنسان صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فهو نوع من قيام الليل، وهو في ذمة الله تقريبا 24 ساعة، من الفجر للعشاء والعشاء للفجر، والحياة كلها مفاجآت. فإذا كان الإنسان مع الله عز وجل فهو آمن، والحمد لله رب العالمين.